بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب العتق باب المدبر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في كتابه وقد وصلنا إلى كتاب العتق, تركنا الشفعة والزكوات وغيرها والحقوق وأتينا الآن في العتق في أخبار المماليك. ولا يوجد عندنا الآن مماليك, تحرر الناس خلاص. يقول رحمه الله باب المدبر, بيع المدبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير, محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد, وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد, اسماعيل بن ابي خالد قال عن سلمة بن كهيل, عن سلمة بن كهيل قال حدثنا عطاء عن جابر, عطاء عن جابر ابي رباح يعني عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام باع مدبرا. ايش معنى المدبر؟ هو الذي يقول هذا الغلام الرقيق حقي, إذا مت فهو يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فهو حر. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان ما عنده إلا واحد نفر أو مثلا مديون فلا يعتق, إذا حتى لو مات, لو مات الشخص هذا ما يعتق. ليش؟ لأنه أما مديون وراه حقوق للناس أو أنه ما يملك غيره. يقول رحمه الله باع مدبرا. النبي عليه الصلاة والسلام جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام باع مدبرا لا يملك غيره. قالوا له أن فلان عنده مملوك وقال أنه حر عن دبر, يعني إذا أدبر عن الدنيا ووصل إلى الآخرة اليوم الذي يموت فيه يعتق هذا المدبر لأنه عن دبر, يعني عن دبر إذا أدبر عن الدنيا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ائتني به, فجاءوا به فحرج عليه من يشتريه, فاشتراه رجل من الصحابة يسمى ابن النحام اشتراه وأعطى الرسول أعطى الرجل الثمن, قال خذ هذا وهو حي, الرجل ما بعد مات لكن جعل المملوك هذا عن دبر, عتقه عن دبر. قال الدبر ينتقض ويلغو, وهذا الفلوس خذ انتفع بها, مدام ما عندك فلوس تنفق على عيالك ولا عندك شيء تقوم تعتق المملوك وأنت في حاجة إلى الفلوس, خذ فلوسك انتفع بها. فالرجل شراه من النحام خلاص. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى ابن النحام رجل من بني عدي. نقول ابن ماجه مؤكد ما سبق. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر اعتق منا رجل غلامه عن دبر, يعني قال اذا مت فهو حر, اذا ادبرت عن الدنيا واقبلت على الآخرة فعبدي هذا حر. فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وباع المدبر هذا وأعطاه دراهم لأنه ما يملك غيره, فأعطاه اشتراه من النحام من بني عدي لأنه ما يملك غيره. دوب تعتق عبدك عن دبر وأنت في حاجة إلى القروش, وباعه الرسول عليه الصلاة والسلام على ابن النحام وأعطى دراهمه الذي دبره, قال خذ الفلوس انتفع بها أنت الآن والرجل يروح لغيرك. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا علي بن ذبيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني النبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله ليس له أصل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة, عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن ذبيان, علي بن ذبيان ابن ذبيان قال حدثنا عبيد الله قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدبر من الثلث, وكما سمعتم أن الحديث ضعيف بل منكر بل ساقط لا قيمة له. باب أمهات الأولاد. قال رحمه الله حدثنا علي بن أحمد وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أم الولد، إذا ولدت ولدا ثم مات الرجل عتقت، ما تدخل في ميراث، ما تورث. إذا ولدت ولد من الرجل وهو حي نكحها في ملك اليمين ثم استولدها ثم مات فإنها لا تورث ولا تعتق، تعتقها ولدها، ولدها اللي يعتقها. هذا الحديث ناسخ للحديث اللي سيأتي، لحديث جابر أن نبيع أمهات الأولاد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ناسخ له، الحديث هذا المتقدم عندنا الآن ناسخ للحديث اللي ستأتي من حديث جابر أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد، هذاك في أول الإسلام وهذا في آخر الإسلام، أن الرسول قال من استولدها فقد عتقت، خلاص ما عاد تصير ميراث ولا تباع ولا شيء، اعتقها ولدها. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع قال حدثنا شريك، شريك قال حدثنا حسين بن عبد الله، حسين بن عبد الله قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عنده، أيما رجل ولدت امرأته جاريته منه مملوكته منه فهي معتقة، اعتقها ولدها، خلاص إذا مات الرجل اعتقت، ما تورث، ما تصير ميراث ملك، لا تصير حرها، اعتقها ولدها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو بكر يعني النجلي عن الحسين بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عتقها ولدها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل قال حدثنا أبو بكر النهشلي، أبو بكر النهشلي قال عن حسين بن عبد الله، عن حسين بن عبد الله قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماريها القبطية جاريته عليه الصلاة والسلام قال: اعتقها ولدها إبراهيم، لما ولدت ولدا اعتقها إبراهيم، خلاص صارت ما ما ما ما تورث، اعتقها ولدها إبراهيم، خلاص الولد يعتق أمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وسق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نبيع سرارينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك باسا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر يقول: جابر رضي الله عنه كنا نبيع أمهات الأولاد وسرارينا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول حي فلم ينهنا. هذا في أول الإسلام، حديث جابر هذا في أول الإسلام، أتى آخر الإسلام أن المرأة الجارية إذا ولدت مولود اعتقها ولدها، خلاص صار الأخير ناسخ للأول، الأخير الحديث اللي قرأناه الأول ناسخ لهذا الحديث، لأن هذا كان في أول الإسلام، حديث جابر في أول الإسلام، وبعدين نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع أمهات الأولاد فإنه يعتقها ولدها، فصار الحكم إلى يومنا هذا أن المرأة يعتقها الجارية إذا ولدت من سيدها يعتقها ولدها. نعم. باب المكاتب. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكي الذي يريد التعفف. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب المكاتب، باب المكاتب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ثلاثة كلهم حق على الله عون، ثلاثة كلهم حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، وليس على الله حق، لكن هو الذي جعله على نفسه تعالى وتقدس، ولا ليس للعباد حق على الله، ما لنا حق على ربنا تعالى وتقدس، لكن فضل وكرم ومنة على عباده جعله على نفسه حق تعالى وتقدس. حق على الله ثلاثة، حق على الله عونهم أن يعينهم إذا فعلوا هذا: الغازي في سبيل الله، غزى في سبيل الله وصرف أموال فإن الله يخلف الأموال هذه عليه، والناكح للعفاف، والمكاتب ليؤدي كتابته، إنسان مملوك وكاتب سيده، يا فلان أبشتري نفسي منك بألف ريال كل شهر أعطيك 100 ريال، واتفق على هذا المكاتب يعينه الله تعالى وتقدس حتى يؤدي، إذا نوى أن كتابته يؤديها أدى الله عنه تعالى وتقدس. 3 حق على الله عونهم، وهو المكاتب اللي يريد الأداء، اشترى نفسه بألف ريال كل شهر تحل 100، ثم صار كل 100 كل شهر يعطي سيده 100 ريال، فإذا انتهى أنا الألف عتق، خلاص صار اشترى نفسه من سيده عتق وصار ولاءه لنفسه. وكذلك الغازي في سبيل الله أنفق أموال، الله يخلف عليه هذه الأموال. كذلك الناكح للعفاف، تزوج يريد عفف نفسه، يخلف الله عليه ما أنفق من الصداق. نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو كريم قال دثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن أمر بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كتب على 100 وقية فأداها إلا 10 وقيات فهو رقيق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما عبد كتب على 100 وقية فأداها إلا 10 وقيات فهو رقيق. أيما عبد كتب يعني اشترى نفسه ب100 وقية ولكن أداها إلا 10 دراهم فهو رقيق، يعني إذا عجز ولو عن 10 دراهم فهو رقيق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بالواقع، إذا تنازل سيده قال: ما بقي عندك فلان إلا 10 دراهم، أنا متنازل عنهم سامحك، خلاص اللي وصل لي كفى، فإنه يعتق حينئذ، اشترى نفسه ويعتق ولنفسه. فالشاهد لو بقي عليه اشترى نفسه ب1000 ريال وبقي 10 ريالات ما يعتق، إذا عجز ولو عن 10 ما يعتق حتى يؤديها كلها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن أبها مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب. يخبر زوجات عليه الصلاة والسلام وأمة محمد: إذا كان لإحداكن غلام واشترى نفسه كان عنده ما يؤدي، لو ما كتبته لكن عنده ما يؤدي، يعني لو كتبها أدى لأنه اكتسب وسمحت له أن يكتسب وعنده أموال، فإذا كان عنده ما يؤدي كتابة فلتحتجب منه. ليه؟ لأنه قد يشتري نفسه بالمال ويكاتب ويشتري نفسه، بإمكانه أن يعدها سوا، كم تشتري نفسك؟ قال ب1000 ريال، قال هذه 1000 ريال ويعتق في الحال، إذا احتجب عنه. يقول: إذا كان عندكن غلام وعنده ما يؤدي كتابته لو كاتب فلتحتجب عنه، سيغطى عنه، ما يجوز يشوفها. أولا تكشف له لأنه غلامها، تكشف شعرها ووجهها ويديها لأنه غلامها ولا تغطى عنه، لكن إذا كتبها وعتق خلاص يصير مثل الناس، لازم تحتجب عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة رضي الله عنها أتتها وهي مكاتبة قد كاتب أهلها على 9 أواق فقالت لها: إن شاء لك عددت لهم عدة واحدة، وقال الولاء لي قال فاتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلي قام فقال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتتها بريرة وهي قد اشترت نفسها من كذا وقية 9 أواق من الفضة، لأنها ما تقدر تعدها الإنسان، الدراهم صغيرة كبر القرش الصغير هذا من الفضة ما تقدر، 1 2 ما تقدر، لكن يزن الوزن الوقية عددها كذا، فأشترت نفسها ب9 أواق وأتت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت: أنا أعطيهم إياها الآن كلها والسير الولدي. قالوا: لا لازم الولا لنا نحن اشترط نشترط عليها إذا اشترتها أن الولا لنا. فقال فاستشارت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها واشترطي لهم اشتريها واشترطي. البيع صحيح والشرط باطل. البيع هنا صحيح والشرط باطل. فاشترتها واشترطت لهم الولا. فلما أصبح الصباح طلع الرسول عليه الصلاة والسلام منبر وقال ما بال ناس اشترطن شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله أحق وكتابه أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. شرط الله أحق كتاب الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. اللي يعتق ولا شرطه وما شرط شرط باطل. البيع صحيح شرط باطل. وهذا نحتاج به كثير من العلماء أن البيوع تصح والشروط قد تبطل. الشروط قد تبطل والبيوع قد تصح. فهذه بريرة اعتقت واشترت نفسها اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها عائشة وصار الولاء ولاءها لعائشة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب العتق. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أمر بن مرة عن سالم بن أبي الجاد عن شرابيل بن سم قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزي كل عذب منه بكل عذب منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عذبين منهما عذبا منه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العتق يعني وفضله باب فضل العتق وأن الإنسان إذا أعتق إنسان أعتقه الله من النار. يقول حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السم عن شرحبيل بن السم قال حدثنا قال قلت لكعب بن مالك أي لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قلت لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحذر. فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اعتق عبدا فإنه في كسكارة كان فكاكه من النار. حتى كل عضو بعضو حتى الفرج بالفرج حتى الفرج بالفرج كل عضو بعضو. اعتقت عبدك يا الإنسان اعتقك الله من النار إذا اعتقته لوجه الله كان فكاكك من النار. حتى كل عضو بعضو اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين وكل عضو بعضوه. فمن اعتق امرأتين كانت فكاكهما من النار كل عضوين منها بعضو من كل عضوين منها فين. فهذا الحديث انفرد به البخاري. وإلا في الشاهد الظاهر أن المرأة الواحدة تكفي. لو اعتق امرأة واحدة اعتقه الله بها من النار. لكن الحديث هذا انفرد به البخاري بن ماجة وسنده صحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الركاب أفضل؟ قال أنبسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن زبير قال عن أبي مراوح عن أبي مراوح قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال أبو ذر يقول قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل بغيت أعتق عبد أنا أيهم أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها النفيسة التي مؤمنة ونفيسة يغلونها أهلها لحسن أخلاقها وجمالها وحسن معاملتها وإذا كان ثمنها غالي أيضا وأغلاها ثمنا. أنفسها عند أهلها يعني الغالي عند أهلها وثمنها غالي غالي عند أهلها يحبونه ومع هذا ثمنه غالي. مثلا هذا ثمنه 600 هذا ثمنه 1000 فاللي غالي ثمنه هو الذي أنفس هو الذي أحسن الرقاب عند الله. نعم. باب من ملك داره من محرم فهو حر. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرمة إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرزاني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك داره من محرم فهو حر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من ملك ذا رحم المحرم باب من ملك ذا رحم المحرم يعني اختك أمك أبو بنت أختك بنت أخوك بنت جدتك خالتك بنت خالتك إلى آخره ذا رحم محرم عليك نكاحه محرم عليك نكاحه يعني قريب منك فلا يجوز. فإذا ملكته عتق لأنه محرم عليك نكاحه فإذا ملكته معناه لازم تنكحه والرحم محرم عليك نكاحه فهو يعتق خلاص يتحرر منك. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم. وإسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر. قال حدثنا محمد ابن بكر. ابن بكر قال عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة قال عن قتادة وعاصم. عن قتادة وعاصم. نعم. عن الحسن البصري. عن الحسن البصري. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك دار رحم المحرم فهو حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك دار رحم المحرم من عليه نكاحه فهو معتوه فهو عتق، لأنه ما يجوز ينكحه. لو ملك بنت أخته ولا ملك جدته ولا ملك أخته ولا ملك محرم عليه نكاحه فهو عتق عليه، يعتق عليه إذا ملكها تعتق عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الماضي قال حدثنا ثمرة بن ربيعة عن سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك داري من محرم فهو حر. محرم هو اللي يمشي مع المرأة في السفر يسمى محرم، وأما هذا يسمى محرم نكاحه. من ملك ذا رحم محرم عليه نكاحه عتق عليه، وأما المحرم التخفيف هو اللي يمشي مع المرأة محرم لها في السفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد. راشد بن سعيد وعبيد الله بن الجهم. وعبيد الله بن الجهم قال قال حدثنا ضمرة بن ربيعة. قال حدثنا ضمرة بن ربيعة. قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك ذا رحم محرم النكاح عليه عتق عليه، مثل الأحاديث الأولى. يعني أي امرأة يحرم عليك نكاحها حرام عليك فإنها تعتق، إذا ملكتها تعتق لأنه حرام عليك وطأها، ملكتها بالملك تطاها حرام منك إذا تعتق خلاص. باب من أعتق عبدا واشترط خدمة. قال رحمه الله دثنا ذوان معاوية الجمهي قال دثنا عماد بن سلمة عن سعيد بن جمان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال أعتقدني أم سلمة رضي الله عنها واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أعتق عبدا واشترط خدمته. من أعتق عبدا واشترط خدمته. يقول حدثنا عبد الله بن معاوية. عبد الله بن معاوية قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن جهمان. سعيد بن جهمان قال عن سفينة. عن سفينة ما أبو عبد الرحمن مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وله قصة. السفينة هذه سافر الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان الناس بضعف من الجيش، الجيش منقطع، كل ما انقطعت ناقة من أنصاري أو مهاجري أخذه سفينة حطه على كتفه، ثم الثاني انقطع يأخذه حطه على كتفه، ثم الثالث انقطع يأخذه حطه على كتفه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام احمل فما أنت إلا سفينة، احمل يا فلان يا فلا اسم فلان فما أنت إلا سفينة، فسماه الرسول سفينة. يقول فلا أحسن من الاسم هذا اللي سماني الرسول فيه، سماه فما أنت إلا سفينة، يعني يحطون الناس على أكتافه، رجل ما شاء الله متين وقوي، وصار كل ما يحطون يأخذ بعفش فلان وعفش الثاني، يقول احمل فما أنت إلا سفينة، فسمي سفينة مولى الرسول حتى مات الرسول ومات هو عليه الصلاة والسلام. نعم. واشترطت علي أن أخدم النبي. يقول إن أم سلمة كان مملوكا لأم سلمة، فاعتقها فقالت له أعتقك واشترط عليك خدمة الرسول حتى يموت الرسول، اشترط عليك هذا. يقول فقبلت الشرط فسماه الرسول ما أنت إلا سفينة. نعم. باب من أعتق شركا له في عبد. قال رحمه الله دثنا بقن نبي شيبة قال دثنا علي بن مسر محمد بن بش عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شخصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استثني العبد في قيمته غير مشقوق عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من اعتق شركا له في عبد. باب من اعتق شركا له في عبد، يعني سرى. اذا اعتقت شركك الانسان انت لك النص ولي النص، ثم اعتقت نصفك انت سرى العتق وعتق علي عليك علينا كلنا انا وانت، يسري العتق فيعتق الجميع. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر. ومحمد بن بشر. ومحمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس. النضر بن أنس قال حدثنا بشير بن نهيك. بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق عبدا له شركة فيه عتق العبد وسرى العتق في الجميع يضمن هذا اللي اعتق شركه يضمن القيمة لشركائه. أنا وفلان شركة في عبد ثم هو اعتق نصفه أنا اللي نصفه له النصف فاعتق هو نصفه العبد عتق كله ولكن حقي أنا يضمنه ثمن. كم يسوى العبد؟ يسوى 1000 ريال تعطيني 500 أنت تعطيني 500 لأنك أنت اللي أعتقته وأنت اللي أفسدت شراكتي عليه فأنت تعطيني العبد بقيمة مثلا 1000 أو 2000 تعطيني قيمتي أنا قيمة العبد اللي يسواه في ذلك اليوم يسري العبد يعتق خلاص كله ولكن قيمتي هنا قيمة العبد تعطيني حقي منها أنا والعبد يعتق خلاص نعم. وإن لم يقل له مال استسي العبد فإن لم يكن له مال ما هناك مال عاد فإنه اقتطع له من ماله يعني يبقى في ذمته يسددني فيما إذا اغتنى إذا أغناه الله وإلا العبد يعتق. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا عثمان بن عمر قال دثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عبد فأعطى شركاه حصصا وإن كان له من المال ما أبلغ ثمنه وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا حديث آخر في حكم آخر. يقول حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل. يقول من أعتق عبدا له شركة أقيم عليه العبد بحصصهم حصص شركائه فإذا كان له شريكين أقيم يعني أعتق ثلثه هو له الثلث واثنين لهم الثلث وهذا له الثلث فهو فعتق ثلثه عتق العبد كله الثلثين عتقت هذا متى إذا كان له مال ويعطيهم أقساطهم الرجل هذا يسوى 2000 تعطيهم على الثلث تعطيهم حقهم ويعتق العبد خلاص فإن لم يكن له مال ولا عنده ما يسدد فعتق منه ما عتق. انظر هذا الحديث خالف الحديث الأول وهو أنه يعتق عليه ويبقى الدين في ذمته هذا أصح الحديث هذا أصح أنه يعتق عليه ما عتق ويبقى الباقي ملك للشريك. نعم. باب من اعتق عبدا وله مال. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا ابن الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وحدثنا محمد بن يحيى قال دثنا سيد بن أبي مريم قال أمان الليث بن سعد جميعا نبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. فقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من اعتق عبدا وله مال. ما اعتق عبد وله مال المال وين يروح؟ اعتقدنا عبدي وين يروح المال اللي يملكه العبد؟ للعبد يظهر يروح مع العبد ما هو لي أنا السيد العبد إلا أن اشترطته عبدي عتيق والمال لي اللي عنده مثل البيع بعته على شخص وصار هو المال لك انت اللي بعته الا ان يشترط المبتاع المشتري قال يا فلان ابشتري العبد وماله لي فاذا اشترط فالمال له وهكذا اعتق العبد والعبد له مال المال للسيد المال للعبد اذا اعتق العبد اعطى المال له الى اخره. يقول حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن ام مريم قال قال انبانا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر قال عن بكير بن الاشج عن بكير بن الاشج قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له. يقول من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له. نعم. إلا يشترط السيد ماله إلا يشترط السيد أن المال أنا بعتقك فلان ومالك اللي عندك لي فالمال للسيد وإلا فالمال فالرجل عتق وماله له يتبعه المال اعتقته ماله يتبعه إلا أن يشترط السيد يقول المال لي فحينئذ استثنى جائز. نعم. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد. نعم. إذا اشترطه السيد أو استثنى فحصلت الثنية وإلا فالعبد والمال العبد عتق والمال له اللي معه اللي اكتسبه هو له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا ابن طالب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جدي عمير ومولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعطتك عتقا هنيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسمي ماله فالمال له فأخبرني ما مالك. وقال محمد بن عبد الله بن نمي قال حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن جدي عمير وهو مولى عن جدي عمير بن وهب كان مولى لعبد الله بن مسعود قال أن عبد الله بن مسعود قال يا عمير إني أعطيك عتقا هنيئا. يقول عبد الله بن مسعود لعمير يا عمير إني أعطيتك عتقا هنيئا فأخبر وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أعتق عبدا وله مال فماله له فأخبرني ما مالك يعني عسى كثير يغنيك عني لما أعتقت عني فأخبره بالمال اللي عنده. يعني معنى هذا أن العبد لو اكتسب مال فالمال للعبد لكن إذا اعتقت وعتق المال معه. وقال حدثنا محمد بن عبد الله ثم قال حتى الجيوش الإسلامية في أبو عبيدة بن الجراح أرسله مبشرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أن أنك أنت مملوك كنت عتيقا يعني مولى سابقا ولكنك حر الآن لكنك رح مبشر. قال الله عمير بن وهب يصير مبشر المسلمين الله يجزاك عنا خير يا أبا عبيدة. فجاء وبشر عمر بن الخطاب بالمدينة فحب عمر رأسه قال ما يهمني أنك عتيق أو مملوك وما يهمني حب عمر رأسه حيث بشره بنصر المسلمين في الجيوش الإسلامية في الشام عمير بن وهب رضي الله عنه. باب عتق ولد الزنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان يجاهد فيهما خير من أن عتق ولد الزنا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عتق ولد الزنا. ولد الزنا من يملكه حتى تشتريه الإنسان؟ أولا من يملكه؟ من يقدر يملك ولد الزنا؟ ما له أصل ولا أب ولا جد، من كيف تملكه حتى تشتريه وتعتقه؟ ما له أصل هذا، ما له أصل حتى أنك تشتريه وتعتقه، من يعتقه؟ ما حد يعتق ولد الزنا لأنه لا ما في أحد يبيعه ويشتريه، ما في، ما ينسب إلى أحد، زنا أعوذ بالله. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا زيد بن جبير زيد بن جبير قال حدثنا أبو يزيد الضني قال حدثنا ميمونة بنت سعد قالت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ولد الزنا فقال نعلان يجاهد بهما خير منها. تقول ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ولد الزنا يعني هل يعتق هل يستطيع اعتقه كيف تعتقه تشتريه من مين حتى تعتقه ما يملك حتى تشتريه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعلاني نعلان تجاهد فيهما بسبب الله أفضل من ولد الزنا. نعم. قال رحمه الله باب من أراد إذك رجل وامرأة فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عماد بن مسدة وحدثنا محمد بن خلف الأسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهما فابدأ بالرجل قبل المرأة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عتق المرأة بالرجل إذا كان واحد مزوج الثاني وأنا مالك لهما فبما أبدأ. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن خلف وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان لها غلام وجارية مملوكين فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أريد أن أعتق المماليك اللي عندي فلابدأي بالرجل. شو الحكمة في هذا؟ لأنها لو اعتقت المرأة انفسخ النكاح لو اعتقت المرأة قبل الرجل انفسخ النكاح وصارت حرة حينئذ، ما ولا يصلح أن يتزوجها بعد ما ينفسخ نكاحهما. لكن لبدأت بالرجل واعتقت الرجل ثم اعتقت المرأة بقي على نكاحهما، ما ينفسخ النكاح، وبقي زوجين على نكاحهما ما ينفسخ شيء، لأن كلاهما اعتقا صار عبدين ثم صار حرين والنكاح واحد ما ينفسخ. لكن لو عتقت المرأة قبل الرجل انفسخ النكاح وصارت ملكة نفسها ولا يستطيع أن يأتيها إلا بعقد جديد أو جديد. فالشاهد أنها إذا بدأت بالرجل ما اعتقت الرجل ثم اعتقت المرأة بقي على نكاحهما، أولا أنهم مماليك بعقد ثم أحرار بعقدهما، ما ينفسخ النكاح. نعم. كتاب الحدود. باب لا يحل امرء مسلم لله في ثلاث. قال رحمه الله دثنا احمد بن عبده قال انبانا احمد بن زيد اي يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سالم بن هنيف ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اشرف عليهم فسمع امهم يذكرون القدر فقال انهم لا يتواعدونني بالقدر فلم يقتلوني، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى ثلاث: رجل زنى وهو محسن فرجم، او رجل قتل نفسا بغير نفس، او رجل ارتد بعد اسلامه. فوالله ما زنيت في جاهليه ولا في اسلام، ولا قتلت نفسا مسلمه، ولا ارتد منذ اسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود ارتد انسان نقتله حدا او نقتله كفرا سياتي. يقول رحمه الله حدثنا احمد بن عبده، احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الانصاري قال عن ابي امامه بن سهل بن عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انهم حصره الخوارج، حصروه المجميع من كل بلد، نعوذ بالله، المجميع والخوارج اتوا اليه يتامرون عليه ليقتلوه. ليش؟ طيب علشان ابطا صار 10 سنين او اكثر من 10.5، عمر بعد 10.5، ليه ما قتلت عمر؟ وإن كان قتل عمر كذلك، قتل عمر، لكن هذول اجتمعوا من كل بلد، من كل صدق نعوذ بالله، من شرار الخلق من الخوارج، اجتمعوا عنده، فعزم على الصحابة ألا يجلس على بابه أحد، عزم رضي الله عنه على الصحابة، والصحابة جاءوا بسيوفهم، يبون يمنعونه لا يقتل، فقال عزمه على كل مسلم له أمر، لي أمر عليه ألا يجلس عند بابي، لأن الأجل مكتوب، فإذا جاء الأجل ما يمنعني أحد. فالشاهد أنهم سمعه يتقاتل يتأمرون بقتله، فقال على ما يتأمرون ليه؟ فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، إلا بواحدة من ثلاث: الثيب الزاني إذا زنى وهو ثيب يعني متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا عمدا عدوانا يقتل بها، والتارك لدينه اللي ارتد عن الإسلام يقال له ارجع على الإسلام، ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الإسلام، فأبى فإنه يقتل. وأنا منذ أسلمت عليه رضي الله عنه وأرضاه، والله ما زنيت بجاهلية ولا إسلام، ولا قتلت نفسا محرمة، ولا ارتدت عن الإسلام منذ أن دخلت بالإسلام، فلما يتأمرون بقتلي؟ قتلوا في آخر النهار ووقع دمه على آية: فسيكفيكهم الله والسميع العليم، احرقوا اضغروا، فأحرقهم الله تعالى وتقدس في الصحراء، أحرقهم الله جميعا. فسيكفيكهم الله السميع العليم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد وبكر بن خلاد الباهلي قال دثنا وكي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد وابو بكر بن خلاد، وابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة قال عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: الثيب الزاني متزوج يزني يرجم بالحجارة حتى يموت، الثيب الزاني، والنفس بالنفس الذي يقتل نفسا عمدا عدوانا ويتارك لدينه، هذه واحدة من ثلاثة هي التي تبيح دمه، وإلا فالدماء محرمة على المسلمين، دم المسلم محرم عليه دمه وماله وعرضه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقصاص قتل نفسا عمدا عدوانا، والتارك لدينه يقال له ارجع عن الله الرجل، ارجع عن الكفر، ارجع فيمنع يمتنع ثم يقتل. باب المرتد عن دينه. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من بدل دينه يعني فحكمه يقتل لأنه كفر. من بدل دينه كفر سواء ارتد اليهودية أو النصرانية أو كفر بعد إسلامه حتى لو ترك الصلاة مدة طويلة وأمر أن يصلي ورفض فإنه ارتد عن دينه بدل دينه يعني كفر بعد الإسلام. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن إكرمة أيوب عن إكرمة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. من ارتد عن الإسلام اقتلوه ارتد بلفظ أو ارتد بفعل أو ارتد بترك صلاة أو منع الزكاة وهو قادر على الزكاة وحال حولها أو لم يحج وهو قادر على الحج ولم يحج أو مثلا ترك أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام فإنه يدعى فإذا رفض يقتل. ارتد عن دينه بترك الصلاة يقتل تارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله في ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. هل يترك الصلاة ولو ثلاثة أيام ويدعى يدعى يدعى ويرفض فإنه يقتل كافر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن باز بن حكيم بن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشركين أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال عن بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن أبيه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من المشركين أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين. يقول لا يقبل الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله عمل إنسان أشرك بالله ثم أسلم ولكنه بقي عند المشركين حتى يفارق المشركين. أسلم ارتد عن الإسلام وبقي عند المشركين ولكنه رجع إلى الإسلام ولكنه بقي عند المشركين لا يقبل له عمل حتى يفارق المشركين الذي ارتد إلى دينهم. باب إقامة الحدود. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا سيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إقامة الحدود وأن الأرض تفرح بإقامة الحدود قصاص أو جلس بخمر أو سرقة تقطع يده أو نحو هذا فإن الحد له قيمة أفضل للأرض وأهل الأرض من مطر 40 صباحا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية أبو الزاهرية عن أبي شجرة كثير عن أبي شجرة كثير بن مرة قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حد من حدود الله يقام في الأرض خير لها من أن تمطر الأرض 40 عاما. خير للأرض أن تمطر 40 لا شك في هذا لأن الحدود في حياة للناس تقطع اليد إذا سرق أو ترجمه إذا زنى أو مثلا تقتل إذا قتل أو إذا شرب الخمر يجلد 40 جلدة أو 80 على إلى آخره أو يغرم أو يسكن إلى آخره. فالشاهد أن حد من حدود الله يقام في الأرض خير للأرض من تمطر 40 صباحا. انظر تمطر 40 صباح وش يصير الشيء العش يصير أخضر يقوم كش يصير كالشجر لكن الحد الواحد خير من مطر 40 صباحا. قال رحمه الله دثنا عبر بن رافع قال دثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عيسى بن يزيد أذن عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عيسى بن يزيد قال أنبأنا عيسى بن يزيد قال حدثنا قال أظنه عن جرير بن زيد قال أظنه قال عن جرير بن زيد قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن دينار قال بن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطر حد يعمل فيه في الأرض يعني يقام حد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. لا شك أن الحد الواحد أنه يمنع أمم عن فعلها. سارق سرقة وقطعت يده يمنعه من السرقة يمنع غيره من السرقة رجل قتل رجلا عمدا عدوان ثم قتل يمنع الأمم كلها عن القتل لأنه يقتل، ولكم في الحياة في الحياة في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. وكذلك الخمر وكذلك كله إذا عمى إذا قيم حد من حدود الله في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا أمس بن عمر قال دثنا الحكم بن أبان عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهد آية من القرآن فقد هل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فلا سبيل لعاد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جحد آية من القرآن فقد حل ضربه، من جحد آية من القرآن قال هذا ما هو قرآن أو هذا ما تكلم الله به أو هذا ما هو قرآن ضرب عنقه، وجب ضرب عنقه وجب قتله، يعني لأنه إذا جحد الآية جحد القرآن كله، فمن جحد آية من القرآن بل ولو جحد نص آية من القرآن وجب ضرب عنقه لأنه خرج من الإسلام. اللي يجحد أن هذا كلام الله وأنه نزل على محمد وأن الله تكلم به يجب قتله. وكذلك إذا ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عنه، ومن قال عاد حكم آخر، ومن قال لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه، خلاص دخل الإسلام، والإسلام دائرة كبيرة، ما دام دخل هذه الدائرة لا سبيل لأحد عليه، عصم ماله وعصم دمه وعصم عرضه. من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وعرضه. إلا يصيب حدا فيقام إلا عليه. عاد هناك الشاهد هنا إلا أن يصيب حدا، هذا الشاهد إلا أن يصيب حدا من حدود الله فيقام عليه الحد، يعني لا سبيل عليهم، ما يمكن يتعرض أحد لأنه عصم ماله ودمه وعرضه، إلا أن يصيب حدا من حدود الله فالحد يقام عليه ولو كان مسلما. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق الربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا عبيدة بن الأسود قال عن القاسم بن الوليد قال حدثنا أبو صادق نعم أبو صادق ما هو أبو صالح أبو صادق قال حدثنا ربيعة بن ناجم قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو حكم بالقسط، حكم بالعدل، أقيموا حدود الله على القريب والبعيد والكبير والصغير والأمير والمأمور، أقيموا حدود الله على كل أحد، لا تفعلوا فعل اليهود يقيمونه على الضعيف ولا يقيمونه على الكبير، فأقيموا حدود الله على الصغير والكبير والأمير والمأمور وغيره، أقيموا حدود الله على كل أحد، كل أحد يصيب حدا لازم يقام عليه الحد. ولا تأخذكم بالله لومة لائم. أقيموا حدود الله على الكبير والصغير ولا تأخذكم بالله لومة لائم، اللي يلوم واللي يقول لا يفعل كذا لا تأخذكم بالله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عطية القرذي رضي الله عنه يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت قل لي سبيله فكنت في من لم ينبت فقل لي سبيلي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من لا يجب عليه الحد كيف على هذا؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على من لا يجب عليه الحد.